الجميع التوفيق، ونسأل الله أن يخير وإياكم حياة طيبة، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم الصواب نعم، إلا إذا ترتب عليه مصلحة للحي، إذا كان في فائدة للأحياء لا بأس، يحذر من بدعته ومن شره سواء كافر ولا فاسق، ولو أدى إلى سب. حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم، هذا الميت أفضل إلى ما قدم، ما في داعي إلى سبه إلا إذا كان في مصلحة للأحياء. نعم.